ما معنى قوله تعالى والذاريات ذروة؟ قال الريح. قال فالحاملات وقرا. قال السحاب. قال فالجاريات يسرا. قال السفن. قال فالمقسمات أمرا. قال الملائكة. وقد روي في ذلك حديث مرفوع، فقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا إبراهيم بن هاني قال حدثنا سعيد بن سلام العطار قال حدثنا أبو بكر بن أبي سبرة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الذاريات ذروة، فقال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن المقسمات أمرا. قال هي الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن الجاريات يسرا. قال هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. ثم أمر به فضرب 100 وجعل في بيت، فلما برأ دعا به وضربه 100 أخرى وحمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه امنع الناس من مجالسته، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف بالأيمان الغليظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا، فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر رضي الله عنه ما إخاله إلا صدق، فخلي بينه وبين مجالسة الناس. قال أبو بكر البزار فأبو بكر بن أبي سبرة لين، وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث. قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى قلت فهذا الحديث ضعيف رفعه، وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر رضي الله عنه، فإن قصة صبيغ ابن عسل مشهور. نعم ابن عسل مشهورة مع عمر رضي الله عنه، وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعنادا، والله أعلم. يعني لا يسأل للاستفادة، إنما يسأل تعنتا وعنادا. وقد ذكر الحافظ بن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطولة، وهكذا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد، ولم يحكي ابن جرير وابن أبي حاتم غير ذلك. وقد قيل إن المراد بالذاريات الريح كما تقدم، وبالحاملات وقرا السحاب كما تقدم، لأنها تحمل الماء كما قال زيد بن عمرو بن نفيل وأسلمت نفسي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالة. فأما الجاريات يسرى فالمشهور عن الجمهور كما تقدم أنها السفن تجري ميسرة في الماء جريا سهلا، وقال بعضهم هي النجوم تجري يسرا في أفلاكها ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى الأعلى إلى ما هو أعلى منه، فالرياح فوقها السحاب والنجوم فوق ذلك، والمقسمات أمرا الملائكة فوق ذلك تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية، وهذا قسم من الله عز وجل على وقوع المعاد، ولهذا قال إنما توعدون لصادق أي لخبر صدق، وإن الدين وهو الحساب لواقع أي لكائن لا محالة. ثم قال: والسماء ذات الحبك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو صالح والسدي وقتادة وعطية العوفي والربيع بن أنس وغيرهم. وقال الضحاك والمنهال بن عمرو وغيرهما: مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضا طرائق طرائق، فذلك الحبك. قال ابن جرير قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أصحاب رسول الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من ورائكم الكذاب المضل، وإن رأسه من ورائه حبك حبك، يعني بالحبك الجعودة. وعن أبي صالح في قوله ذات الحبك الشدة، وقال خصيف ذات الحبك ذات الصفاقة. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: ذات الحبك حبكت بالنجوم. وقال قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن عمرو البكالي عن عبد الله بن عمرو في قوله: والسماء ذات الحبك، يعني السماء السابعة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكأنه والله أعلم أراد بذلك السماء التي فيها الكواكب الثابتة، وهي عند كثير من علماء الهيئة في الفلك الثامن الذي فوق السابع، والله أعلم. وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد، وهو الحسن والبهاء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء أنيقة البهاء مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات. وقوله: إنكم لفي قول مختلف، أي إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب لا يلتئم ولا يجتمع. وقال قتادة: إنكم لفي قول مختلف ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به. قوله تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي إنما يروج على من هو ضال في نفسه، لأنه قول باطل إنما ينقاد له ويضل بسببه ويؤفك ويضل بسببه ويؤفك عنه من هو مأفوق ضال غمر لا فهم له كما قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما والسدي: يؤفك عنه من أفك، يضل عنه من ضل، يضل عنه من ضل. وقال مجاهد في قوله: يؤفك عنه من أفك، يؤفن عنه من أفن. وقال الحسن البصري: يصرف عن هذا القرآن من كذب به. وقوله: قتل الخراصون، قال مجاهد: الكذابون. قال: وهي مثل التي في عبسة، قتل الإنسان ما أكفره. والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قتل الخراصون أي لعن المرتابون. وهكذا كان معاذ رضي الله عنه يقول في خطبه هلك المرتابون. وقال قتادة الخراصون أهل الغرة والظنون. وقوله الذين هم في غمرة ساهون قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد في الكفر والشك غافلون لاهون. يسألون أيان يوم الدين وإنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا واستبعادا. قال الله تعالى يوم هم على النار يفتنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وغير واحد يفتنون يعذبون. قال مجاهد كما يفتن الذهب على النار. وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضا وعكرمة وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وسفيان الثوري في قوله يفتنون يحرقون. ذوقوا فتنتكم قال مجاهد حريقكم. وقال غيره عذابكم الذي كنتم به تستعجلون أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا. هذا الذي كنتم به تستعجلون أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن المتقين لله عز وجل إنهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال. وقوله آخذين ما آتاهم ربهم قال ابن جرير أي عاملين بما آتاهم الله من الفرائض. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أي قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضا. ثم روي عن ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن أبي عمر عن مسلم البطين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله آخذين ما آتاهم ربهم قال من الفرائض. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين قبل الفرائض يعملون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الإسناد ضعيف ولا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد رواه عثمان بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي عمر البزار عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره. والذي فسر به ابن جرير فيه نظر لأن قوله آخذين حال من قوله في جنات وعيون. فالمتقون في حال كونهم في الجنات والعيون آخذين ما آتاهم ربهم، أي من النعيم والسرور والغبطة. وقوله إنهم كانوا قبل ذلك، أي في الدار الدنيا، محسنين، كقوله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم إنه تعالى بين إحسانهم في العمل فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى اختلف المفسرون في ذلك على قولين، أحدهما أن ما نافية تقديره كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. وقال قتادة عن مطرف بن عبد الله قل ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها لله عز وجل، إما من أولها أو من أوسطها. وقال مجاهد قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون، وكذا قال قتادة. وقال أنس بن مالك وأبو العالية كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقر كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. حتى يصلوا العتمة يعني العشاء. والقول الثاني أن ما مصدرية تقديره كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم، واختاره ابن جرير. وقال الحسن البصري في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله، ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر. وقال قتادة قال الأحنف بن قيس في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا لا ينامون إلا قليلا. ثم يقول لست من أهل هذه الآية. وقال الحسن البصري كان الأحنف بن قيس يقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة، فإذا قوم قد باينون بونا بعيدا إذا قوم لا نبلغ أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وعرضت عملي على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون بكتاب الله وبرسل الله، يكذبون بالبعث بعد الموت، فوجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال رجل من بني تميم لأبي يا أبا أسامة صفة لا أجدها فينا، ذكر الله قوما فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. فقال له أبي طوبى لمن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ. وقال عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من انجفل فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما سمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. اللهم صل وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال أبو موسى لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. وقال معمر في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كان الزهري والحسن يقولان كانوا كثيرا من الليل ما يصلون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ما ينامون. وقال الضحاك في قوله إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا ثم ابتدأ فقال من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقوله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون قال مجاهد وغير واحد يصلون. وقال آخرون قاموا الليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحار كما قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. فإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن، وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله حتى يطلع الفجر؟ وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارا عن يعقوب أنه قال لبنيه إنه قال لبنيه سوف أستغفر لكم ربي، قالوا أخرهم إلى وقت السحر. وقوله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة فقال وفي أموالهم حق أي جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم. أما السائل فمعروف وهو الذي يبتدئ بالسؤال وله حق كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى ابن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. ورواه أبو داود من حديث سفيان الثوري به ثم أسنده من وجه آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروي من حديث الهرماس بن زياد مرفوعا. وأما قوله المحروم فقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد هو المحارف الذي ليس له المحارف المحارف يعني الحرفي. الذي ليس له في الإسلام سهم، يعني ما يجيه من بيت المال، يعني لا سهم له ببيت المال، نعم، ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها، ما في حرفة دائمة، نعم، يوم يشتغل ويوم ما يشتغل، نعم، محارب، نعم. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه. وقال الضحاك: هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب، قضى الله له ذلك. وقال أبو قلابة: جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل، فقال رجل من الصحابة: هذا المحروم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، ونافع مولى بن عمر، وعطاء ابن أبي رباح: المحروم المحارف، المحارف المحارف. وقال قتادة والزهري: المحروم الذي لا يسأل الناس شيئا، لا يسأل الناس شيئا. قال الزهري: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وهذا الحديث قد أسنده الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر. وقال سعيد بن جبير: هو الذي يجيء وقد قسم المغنم ويرضخ له. وقال محمد بن إسحاق قال: حدثني بعض أصحابنا قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز في طريق مكة، فجاء كلب فانتزع عمر كتف شاة فرمى بها إليه، وقال: يقولون إنه المحروم. وقال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: واختار ابن جرير أن المحروم هو الذي لا مال له بأي سبب كان، قد ذهب ماله سواء كان لا يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها. وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغنموا، فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة، فنزلت هذه الآية: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا يقتضي أن هذه مدنية، وليس كذلك، بل هي مكية شاملة لما بعدها. وقوله: وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار، واختلاف ألسنة الناس وألوانهم، وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى، وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة، وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولجنت مفاصله للعبادة. ثم قال: وفي السماء رزقكم، يعني المطر، وما توعدون، يعني الجنة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد. وقال سفيان الثوري قرأ واصل الأحدب هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال: ألا أرى رزقي في إني ألا إني أرى رزقي في السماء وأنا طالبه في الأرض وأنا أطلبه في الأرض. فدخل خربة فمكث فيها ثلاثا لا يصيب شيئا. فلما أن كان في اليوم الثالث إذ هو بدوخل من رطب، وكان له أخ أحسن نية منه، فدخل معه فصارت دوخلتين. فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت بينهما. وقوله: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة، وهو حق لا مرية فيه، فلا تشك فيه كما لا تشك في نطقكم حين تنطقون. وكان معاذ رضي الله عنه إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه: إن هذا لحق كما أنك هاهنا. قال مسدد عن ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن البصري قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا. ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن فذكره مرسلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.